إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، نستكمل بإذن الله تبارك وتعالى مع حضراتكم حديثنا فيما يتعلق بأحكام الصلاة في سلسلة الفقه سؤال وجواب. وكنا في آخر لقاء لنا قد تحدثنا وتوقفنا عند الإجابة عن سؤال: إذا كان في الصف طفل لم يبلغ السابعة، إذا كان في الصف في الصلاة طفل لم يبلغ سن السابعة، أو غير متوضئ، طفل غير متوضئ، أو يلعب ويأتي بحركات تبطل الصلاة، هل هذا يكون قاطعا لاتصال الصف؟ يعني الصف كده لما يبقى فيه طفل بيلعب حركات تبطل الصلاة، أو في طفل غير متوضئ، أو طفل أقل من 7 سنين، هل معنى كده أن الصف انقطع اتصاله؟ وهل تسرع تنحيته من الصف؟ هل يشرع لينا أن احنا نرجع الولد دوت من الصف، نرجعه لصف تاني أو نخليه في آخر صف في المسجد؟ وهل يكون هذا الصف كالمقطوع بالسارية؟ يعني يكون الصف ده اللي فيه الطفل اللي أقل من 7 سنين، أو الطفل الغير متوضئ، أو الطفل الذي يصنع حركات تبطل الصلاة، هل في هذه الحالة يكون الصف مقطوع كما يقطع بسارية المسجد، يعني بعمود في وسط المسجد؟ فالإجابة على هذا السؤال أن قيام الطفل في الصف ليس قطعا للصف، يعني أن الطفل يبقى موجود في الصف ده معنى كأنه ما قطعش الصف، بالعكس ده هو كده وصل الصف، يبقى يجوز أن يكون الطفل في وسط الصف. لكن إذا كان يشوش على المصلين فإنه يمنع، فيتصل بوليه، ولي أمره يعني أبوه، ويقال له لا تأتي به إلى المسجد لأنه يشوش على المصلين. لكن لو كان لا يشوش على المصلين يبقى ما عنديش الحق في إن أنا أرجعه من الصف لصف آخر. يعني إذا كان الطفل يقف يحسن الوضوء، يعرف يتوضأ، يعرف يصلي، واقف في وسط الصف، ما اقولوش ارجع من الصف لصف تاني، لان انا في هذه الحالة برتكب عدة ذنوب. منها اولا انا بنقله من درجة عالية لدرجة اقل، لان الصف التاني خير من الصف التالت، والصف التالت خير من الصف الرابع، وهكذا. كلما كان الصف مقدما كلما كان درجته ايه؟ اقرب واعلى. فانا لما رجعه من درجة اعلى لدرجة اقل انا كده ايه؟ أخطأت في حقه. ثانيا، لو أنا جمعت الأطفال كلها في نهاية الصف، بالعكس، طب أنا رجعته ليه؟ علشان مش عايزه يعمل تشويش على المصلين. طب ده أنا كده جمعتهم كلهم مع بعض خلف ظهر الإيه؟ المصلين من الرجال من الكبار، وبكده بديله فرصة أنه يعمل إيه؟ يلعب ويشوش على المصلين. لا بالعكس، ده أنا ما أجعلش الأطفال مع بعضها، أجعل بين كل رجلين مثلا إيه؟ طفل، وبذلك ايه؟ ينضبط الطفل ولا يلعب. فدي كانت إجابة هذا السؤال الذي توقفنا عنده في الدرس السابق، وقلنا انه ما دام لا يشوش ولا يلعب. طيب، صلى الله الرسول صلى الله عليه وسلم، بنقول الطفل بنقول الطفل إذا كان هيقف في الصلاة ما يشوش على المصلين، في الحالة دي نتركه في الصف، في الحالة دي نتركه في إيه؟ في الصف. لأن لو جمعنا الأطفال كلها مع بعض خلف الصفوف، خلف صفوف الرجال، بذلك بنعطي للأطفال فرصة أنهم يلعبوا وأنهم يشوشوا على المصلين. يبقى احنا منعناهم من انهم يكونوا في الصف عشان ما يشوشوش على الناس، بالعكس ده احنا كده ادينا لهم فرصة انهم يشوشوا واحنا في الصلاة بعيد عنهم لن تطولهم ايدينا، وبكده ادينا لهم فرصة انهم يشوشوا اكتر. في نفس الوقت ان احنا نخليهم في المسجد في الصف يكون بين كل رجلين ايه؟ طفل. حتى لو كان في طفلين مع بعض هيلعبوا، لما يبقى بين لما يبقى الطفل بين رجلين مش هيلعب، بل بالعكس بقى احنا كده اجبرناه على ان هو ينضبط من اجل الايه؟ الصلاة. وده يكون سبب ان هو يتعلم بعد ذلك ان يقف مؤدب في المسجد وفي الصف وفي الصلاة. لكن خلي بالنا من حاجة، ما خليش الاطفال في الصف الاول الا لو يعني مثلا انا عندي اطفال، عندي طفل جه المسجد الاول، طفل جه دخل المسجد الاول، فهو من حقه ان هو يبقى في المسجد في الصف في الاول. وجه مثلا شيخ فقيه دخل المسجد متاخر، او ما خليه هو في الصف الثاني او الثالث وخلي الطفل هو في الصف الاول؟ لا. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال يلياني منكم اولو الاحلام والنهى، يعني اللي يكون واقفين ورايا في الصف على طول الاول هم مين؟ الكبار الفاهمين في الصلاة وأحكام الصلاة. ليه؟ علشان الإمام لو أشكل عليه شيء مين هيرد، الطفل ولا الفاهم؟ وهكذا. لو الإمام مثلا انتقد وضوءه فحيستخلف، يعني هياخد حد من الصف اللي وراه اللي هو الصف الأول يدخله مكانه، يعني الإمام يجيبه مكانه والإمام يطلع يعيد وضوءه، فمين اللي هيلاقيه؟ هيشد واحد من وراه يبص لأمين هيلاقي عيل. فهم قصدي ايه؟ فالكلام ده امتى؟ لو لقينا ان الكبار خلاص اكملوا الصف الاول وفي فرجة ومكان في الصف الاول، في الحالة دي نكمله بمين؟ بمن جاء اولا من الاطفال. طيب مع اسئلة النهاردة بقى، ما حكم صلاة المرأة المنفردة؟ ما حكم صلاة المرأة المنفردة؟ يعني بتصلي لوحدها؟ الجواب إذا كانت المرأة مع نساء فإن صلاتها وحدها خلف الصف لا تصح. يعني لو كانت امرأة، ركز عشان الحكم ده ينطبق على النساء وعلى الرجال برضو. لا بقول خلف صف النساء. يعني إذا كانت المرأة مع نساء، يعني مثلا المسجد هنا هو الدور اللي فوق ده مثلا بيصلوا فيه نساء، ففي الصفوف للنساء فوق، ففي مكان في صف النساء واحدة تقف فيه، في مكان فاضي، هي ما وقفتش، ده وقفت لوحدها عملت لنفسها ايه؟ صف جديد. هنا صلاتها لا تصح. كذلك الامر بالنسبة للرجال، يعني انت لو دخلت المسجد لقيت الصف مكتمل مالكش مكان فيه ووقفت خلف الصف عملت لنفسك صف جديد، صلاتك سليمة. دخلت المسجد لقيت في مكان في الصف ورحت انت مكان فارغ يعني في الصف ورحت انت واقف عملت لنفسك صف جديد، صلاتك دي المفروض تعيدها، صلاتك هذه لا تصح. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يصنع الانسان او ان يصنع المسلم او ينشئ المسلم لنفسه صفا جديدا وله مكان في الصف. مفهوم الامر ده؟ طيب هننبه برضو هنا على مسألة مهمة أحيانا كتير من الناس بيقع فيها، وهي إيه بقى؟ واحد عرف خلاص إن حديث النبي صلى الله عليه وسلم بين فيه أنه هناك نهي عن أن يصلي المسلم منفردا خلف الصف، فهم يعمل إيه؟ هو داخل، ودي بقى هقول لك عليها وإنت تلاقي كتير أو بيعملها، راح واحد داخل راح شادد واحد من الصف اللي قدامه ورجعه معاه ورا. ليه؟ عشان ما يبقاش واقف لوحده منفرد، عشان ما يعيدش صلاته، عشان تبقى صلاته سليم. بالعكس يا مسكين، ده انت اخطأت عدة اخطاء وانت مش حاس. اولا نقلت انسان من درجة اعلى لدرجة اقل، جبته من صف اول لصف ايه؟ تاني، فاخطأت في حقه. الحاجة التانية انشأت فرجة في الصف، خليت الصف اللي انت خدته منه ده، انت نزعت هذا الشخص من صف، الصف اللي هو كان فيه هو كان شغل الصف، انت كده جعلت الصف فيه ايه؟ فرجة. فكده اصبح انتوا الاثنين المفروض صلاتكم انتوا الاثنين تعيدوها، بس هو ملوش ذنب، هو مش هيعيد صلاة. معايا؟ فالاصل ايه؟ الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم نهى فيه عن ان انت تنشئ صف جديد في حالة ان ليك مكان في الصف المقدم. إنما لو كان الصف مكتمل فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أنت مش في إيديك، أنت هتعمل إيه يعني؟ بعضهم بقى بيألف يوم جاي طالع ناطط وداخل جنب الإمام. طب أنت كده إن شاء الله بقى فين الإمام؟ أنت عارف إيه الفرق بين إمام النساء وإمام الرجال؟ إمام الرجال إن الإمام بيبقى مقدم على صفوف الرجال، إمام النساء يعني المرأة اللي بتقوم النساء في الصلاة بتبقى واقفة في وسط الصف، ما بتقفش قدامهم زي الرجالة كده. فأنت كده إن شاء الله خليته بقى إمام مين ده؟ لما أنت بقيت عملت صف مع الإمام، مفهوم؟ فده خطأ أيضا. فحكم صلاة المرأة المنفردة، إذا كانت المرأة مع نساء فإن صلاتها وحدها خلف الصف لا تصح، وإذا لم يكن معها إلا رجال فإن صلاتها وحدها خلف الصف تصح، وهذا هو المشروع في حقه. يعني إذا كانت هي بقى إيه في المسجد بتصلي والرجال ما فيش، يعني الرجال بس هم اللي مكتملين، وهي دخلت المسجد، طب هتدخل فين؟ ملهاش ما هنقول لقت فرجة في صف الرجال، تقوم جاية واقفة في وسطهم؟ لا، تنشئ هي صف جديد، هي تنشئ ايه؟ صف جديد، وبكده صلاتها تصح. واحد ممكن يقول لي ايه يا شيخ ده؟ وايه اللي يدخل المرأة اصلا المسجد مع الرجال؟ نقول لك يا حبيبي الاصل ان المرأة تصلي في المسجد مع الرجال، ده الاصل. واللي بيناقض الاصل اللي انا بقوله ده يجيب لي ادلة. الاصل ان المرأة في الاسلام بتصلي مع الرجال في المسجد، انما تصلي في دور تاني، في مسجد تاني، في مكان تاني، لا مش هو ده الاصل. وديك مثال اللي احنا فيه دلوقتي حالا، اهو مش النور قاطع دلوقتي، الكهرباء منقطعة. طيب المرأة هتصلي ازاي وتتبع الامام ازاي في الصلاة؟ اذا سجد سجدة سهو هتعرف منين؟ فهمت؟ عشان كده ما وردش عن النبي ابدا ان هو كان فاصل بين الرجال والايه والنساء، كانوا كلهم بيصلوا مع بعض فين؟ في مكان واحد. ولما النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير صفوف الرجال اولها وشرها اخرها، ليه؟ عشان متصل بالنساء، يبقى في اتصال بالنساء. فهمت المقصود ايه؟ شر صفوف النساء اولها وخيرها، ليه؟ عشان في اتصال بالرجال. فهمت اقصد ايه؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. وده هيبان لكم بقى ايه كتير، لما تيجي تصلي التراويح وتلاقي الكهرباء تقطع، لما تيجي مثلا تصلي صلاه وتبقى الامام يسهو والكهرباء قطعت، هتكتشف انت الحقائق دي، فساعتها تعرف. وفي تحويل القبله، والحديث في صحيح البخاري لما حولت القبله من الشام الى من المسجد الاقصى يعني الى المسجد الحرام الى الكعبه، الحديث يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم كان واقف امام ورا مين؟ الرجال من الصحابه، كبار الصحابه، بعدين صغار الصحابه، بعدين النساء. فدار النبي صلى الله عليه وسلم وتوجه الى الكعبه. انت عارف الفرق بين الكعبه وبالمسجد الاقصى ايه؟ يعني فين القبله بتاعتنا؟ القبلة ايه صح؟ ده المحراب بتاع المسجد، يعني هنا الكعبة. عارف المسجد الأقصى فين؟ في ظهرك. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما يجي بقى يلف، لو لف وهو واقف في مكانه هيبقى هو المأموم والنساء هي الإمام. فعمل ايه؟ راح اتحرك وهو بيصلي، ومشي وهو بيصلي، كل ده في الصلاة، في الصلاة اتحرك ومشي، وراح طالع فين؟ قدام النساء، وراح الرجال اتحركوا وراه، صغار الصحابة تحركوا وراء الصبيان، بعدين النساء جت، فتبدل المكان نهائي. كل دي حركة وهم فين؟ والصلاة ما بطلتش. يبقى لا حد لعد الحركات في الصلاة، عشان في ناس يقول لك ايه ده هم ثلاث حركات ليك في الصلاة. انا ما سمعتش في حياتي عن حاجة اسمها ثلاث حركات، انا سمعت عن حاجة اسمها ثلاث ورقات. سمعت انت عن ثلاث ورقات؟ انما ثلاث حركات ده انا سمعتهاش، فهمني؟ فيش حاجة اسمها ثلاث حركات في الصلاة، بل النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وعلى يديه ابنته صلى الله عليه وسلم، وإذا ركع وسجد وضعها على الأرض، وإذا قام رفعها. طب ده تشوف بقى لما تبقى صلاة رباعية بقى أربع ركعات، يبقى شوف كم مرة بقى بيشيلها ويحطها، دي حركات ولا مش حركات؟ كل بص القاعده بقى، اذا كانت الحركه من اجل مصلحه وسلامه الصلاه وصحه الصلاه فلا حد لعدها، وان كانت الحركه ليست من اجل سلامه وصحه الصلاه فمنهي انت عنها. مفهوم الامر؟ سؤال اخر، في بعض الاحيان يحصل شده زحام في الحرم مما يؤدي إلى صلاة الرجل خلف النساء أو أن يصلي الرجل بجوار امرأة، ده في الحرم من كثرة الزحام، فهل تصح الصلاة؟ وإن أتت امرأة أو نسوة فجاورناه، يعني فين جنبه وهو يصلي، فماذا يفعل؟ الجواب، إذا صلى الرجل خلف صف النساء فإن هذا لا بأس به كما ذكره الفقهاء، لأن الناس في حاجة إلى ذلك. ولا هيروح يصلي فين؟ هيطلع يطير في الهواء؟ هيصلي فين؟ ما فيش مكان. وأما إن صلت إلى جنبه امرأة، ففي مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه يقول، فأخشى عليه من الفتنة فليطردها إن كان هو الذي جاء قبلها، لأن هي اللي دخل عليه. أما إذا كانت هي التي جاءت قبله فينتقل إلى مكان آخر، لأنه هو اللي جاء عليها فهو اللي انتقل. وإن أتت امرأة أو نسوة فجاورنه وهو يصلي فليشر إليهن بالابتعاد عنه، وهو في الصلاة يشاور بإيديه إنهم يبعدوا عنه. إيه يا عم ده؟ هو مش المفروض الواحد يبقى خاشع في الصلاة؟ المشكلة ان احنا مش فاهمين معنى كلمة خاشع في الصلاة. احنا بنظرنا يا عيني ان كلمة خاشع في الصلاة دي يعني اول ما قال الله اكبر خلاص الرجل مات، ما بقاش له دعوة بالدنيا، ما بقاش له دعوة باللي حواليه، وده غلط، ده مش صح، فاهمني؟ واديك على هذا ادلة، منها مثلا حديث ابي بن كعب رضي الله عنه وارضاه، وعلى الثلاثة الذين خلفوا، أبي بن كعب وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع، الثلاثة دول كان في يوم تخلفوا عن غزوة تبوك عن النبي صلى الله عليه وسلم وتأخروا. المهم المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم عاتبهم وخاصمهم 50 يوم، وأمر الصحابة أنهم يخاصمهم إيه 50 يوم. تخيل أنت بقى البلد كلها مخاصمهم 50 يوم. يقول حتى، عفوا استغفر الله، مش أبي بن كعب، ده كعب بن مالك، كعب بن مالك، فيقول حتى تنكرت لي الأرض، يعني ما بقتش الأرض ولا البيوت ولا الناس دي ما بقتش هي دي اللي أنا عارفهم، بحس إنه عايش إيه كأنه لوحده في كوكب تاني في دولة تانية، لا يوم ما يعرفوه ولا هو يعرفه. فالمقصود إن هو وهو بيصلي بيحكي بقى في الحديث بتاعه، الحديث في صحيح البخاري بيقولي بقى، وأنا بصلي كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أقبلت على صلاتي نظر إلي، فإذا سلمت نحى وجهه عني. طب عرف ازاي وهو بيصلي؟ ما بيقول لك اذا اقبلت في صلاتي نظر الي. طب ازاي ده انا في الصلاه عرفت ازاي انه بينظر الي؟ لاحظت ولا ما خدتش بالك؟ يبقى انا كان هو ايه حاسس ولامح النبي بيشوف معايا. يبقى مش معنى كان اللي بيقول الله اكبر خلاص مات ولا دخل في كوكب تاني، فهم؟ فالخشوع مش معناه ان انت تتغيب عن الواقع اللي حواليك، لا، الخشوع معناه ان انت تبقى مركز في اللي انت بتقوله، كما قال صلى الله عليه وسلم، ليس للمرء من صلاته الا ما عقل منها. فعلى قد تركيزك انت في الايه في الصلاه. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. ومثاله برضو حديث عباد بن بشر وعمار بن ياسر، لما كانوا في إحدى الغزوات مع النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا يتناوبون نوبة الحراسة، فكان عمار بن ياسر يحرس النصف الثاني من الليل وعباد بن بشر يحرس النصف الأول من الليل، فكان المسلمين أسروا بعض المشركين وأخذوا بعض إيه أموالهم، يعني والأغنام بتاعتهم والإبل، وخدوا بعض، سابوا بعض النساء بتاعتهم، نساء المشركين. فقام رجل من المشركين قال والله لأفعلن في المسلمين كذا وكذا. المهم عمار بن ياسر وعباد بن بشر اتفقوا مين فينا يحرس أول الليل. عباد بن بشر قال له خلاص أنا هحرس أول الليل. عمار بن ياسر قال له ماشي وأنا هنام شوية وبعدين بقوم أحرس النص الليل التاني. معايا كده؟ الحديث صحيح. قام عباد بن بشر يصلي، وبعدين فجأة جاله الرجل المشرك راح ضربه سهم، جاله فين؟ في صدره، فسال منه الدم. لو دوت بقى بيصلي بالمذهب بتاعنا احنا، بالفكر بتاعنا اللي هو ايه بقى، اللي الله اكبر خلاص غاب عن الدنيا واللي فيها، يبقى خلاص بقى يترشق اسهم وما يشيلش ولا سهم ولا يحس ان في سهم جاله اصلا، فاهم قصدي ايه؟ انما عمل ايه؟ نزع السهم فجاله سهم تاني، نزع السهم جاله سهم تالت، نزع السهم. المهم لما صفى دم كتير وحس بوهن وضعف، في النهايه راح مسلم من الصلاه وصحى مين وايقظ مين؟ عمار بن ياسر. فقال له طب ليه لم تيقظني من اول الامر؟ قال له كنت في صوره لم احب ان اقطعها. يبقى العله ان انا كنت عايش مع صوره مركز، فما حبيتش ان انا افصل الصوره دي اقطعها. مش كنت خاشع في الصلاه فما حسيتش بالاسهم وهي جايه لي. فهمت الفرق معايا ولا لا؟ وخلي بالك الحديث ده هنستفيد منه فقه تاني، ان في النهايه النبي صلى الله عليه وسلم ما عابش عليه وقال له ايه اللي انت عملته ده؟ ده صلاتك باطله، لان الدم لما خرج منك نقض الوضوء، فلما ننقض الوضوء نقضت الصلاه. لا، الدم لا ينقض الوضوء، ده فقه تطلع بيه من الحديث. معايا ولا لا؟ باستثناء طبعا الدم اللي يخرج من القبل والدبر، هو ده اللي ينقض الايه؟ الوضوء. اما اي دم يخرج من اي حته في جسمك لا ينقض الوضوء، كتير او قليل. عشان بعضهم قال لك لا لما يبقى دم كتير، لا هذا الكلام ليس بصحيح. الراجل كان بينزف اهو، خد تلات اسهم اتضرب بيهم في صدره لحد ما نزف، يبقى ده دم كتير ولا قليل؟ المقصود سؤال اخر، واحد بيسأل بيقول ورد في بعض الاحاديث ان الملائكة تصلي على ميامن الصفوف، سمعتوا الحديث ده؟ طيب فهل الصلاة في الصف الأيمن أفضل من الصلاة في الصف الأيسر؟ هتقول لي ده هو الصف في أيمن وأيسر إزاي إذا كان هو صف واحد؟ أقول لك أيوة، تبدأ تحسب من بقوان خلف الإيه؟ الإمام، يعني أيمن الإمام أو أيسر الإمام. فهذا الحديث إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف، هذا حديث حسن رواه أبو داود في كتاب الصلاة، وابن ماجة في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، وأحمد وحسنه العلامة الألباني رحمه الله في المشكاة. وإن كان بعض العلماء حسنه وبعض العلماء ضعفه، أما الأيمن فلا شك أنه أفضل إذا تساوى مع الأيسر، أما إذا كان الأيسر أقرب إلى الإمام بفرق واضح فالأيسر أفضل، يعني الأولى الأيمن. وهذا الحديث حديث حسن، حسنه الشيخ الألباني في المشكاة. لكن إذا كان الصف الأيسر أقرب للإمام من الصف الأيمن فده يبقى برضو في إيه؟ فيه فضل، فيه فضل. وهذا على قول من قال بضعف هذا الحديث، لكن هذا الحديث حديث حسن إن شاء الله. طيب سؤال آخر، إذا ازدحم المصلون في المسجد فهل يجوز لبعضهم أن يصلي عن يمين الإمام ويساره؟ وهل يعتبر المصلي عن يمين الإمام مدركا لأجر الصف الأول؟ ركز معي، يعني إيه؟ المسجد مزدحم، الصفوف ممتلئة، مفيش مكان خلاص لصف، فرح ناس وصلت للإمام وعملوا مع الإمام إيه؟ صف. فالجواب إذا ازدحم المصلون في المسجد فلا بأس أن يصلوا عن يمين الإمام وعن يساره أو عن يمينه فقط، ولا يعتبر الذين إلى جانبه الصف الأول، لأن الصف الأول هو أول صف يلي الإمام من ورائه. يعني إذا ازدحم قوي خلاص ما فيش مكان نهائي، فحيروحوا فين؟ ما فيش، فعملوا مع الإمام صف. في الحالة دي اللي على يمين الإمام يعتبروا هم صف أول، ولا اللي على يسار الإمام يعتبروا هم صف أول، ولا اللي خلف الإمام هم دول الصف الأول واللي على يمينه وعلى يساره دول ما يعتبروش صف أول؟ الإجابة اللي على يمينه وعلى يساره لا يعتبروا صف أول، إنما الصف الأول هو اللي بيبقى فين؟ خلف الإمام. مفهوم؟ طيب سؤال، ما حكم الصلاة في الحذاء؟ ما حكم الصلاة في الحذاء؟ الجواب الصلاة في الحذاء من السنة، الصلاة في الحذاء يعني تصلي في النعل ده سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في نعله، كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في نعليه، وهذا حديث متفق عليه، كما أنه أمر الناس أن يصلوا في نعالهم، أمر الناس أن يصلوا في نعالهم، وهذا حديث صحيح رواه أبو داود والصحاح الألباني في صحيح الجامع. ولكن لا يصلي المرء فيهما إلا بعد التأكد من نظافتهما، فينظر فيهما، فإن رأى فيهما أذى حكهما، يحك يعني النعل في بعضه، أو يحكهم بالتراب حتى يزول هذا النجس وهذا القذر، ثم يصلي فيهما. وضح الأمر؟ طيب سؤال آخر، بس الكلام ده برضو فيه ضوابط، يعني ما جيش في مسجد مفروش مكت وسجاد ومدخل أصلي بالنعل وأقول لك السنة أن أنا أصلي بالنعل، لا. الكلام ده مثلا ما أكون بصلي في حديقة، في الطريق، في الشارع، إنما ما تدخلش مسجد مفروش، أدخل مسجد ماشي لسه بيتبني أو بيتبلط أو بيتجدد ومعمول رمل، أدخل أصلي بالنعل. لما ادخل الراجل خادم المسجد تعب ونظف المسجد وغسل السجاد وكنس، وادخل انا في الاخر بالنعل، ما اقولكش بقى هو هيعمل ايه ساعتها، النعل اللي في رجليك ده ساعتها هيروح فين؟ طيب سؤال، ما حكم الصلاة على الاسفلت المرشوش بالماء؟ الجواب، يجوز للإنسان أن يسجد على كل شيء من الأرض، يجوز للإنسان أن يسجد على كل شيء منين؟ من الأرض، وعلى غير الأرض أيضا. يعني واحد مريض ما بيقدرش أنه ينزل من على السرير، من على الفراش، ممكن يصلي على الفراش، فهم قصدي إيه؟ يباح لك أنك تصلي على الأرض وعلى غير الأرض. وليه؟ ما أنت بتصلي في الدور الثاني والدور الثالث في بيتك، ما انت كمان مش بتصلي على الارض، انت بتصلي على المسلح، على السقف، بلاش، انت بتصلي على الخشب لما يكون بيت فلاحي، صح؟ زي مثلا برضو فراش القطن والصوف، اللهم فقط ان يمكن جبهته من الارض، المهم بس ان انت تمكن جبهتك منين؟ من الارض، سواء سجد على فراش او على حصير او على الارض او على رمل او على غير الرمل، المهم تمكن جبهتك منين؟ من الارض. طيب سؤال، ما الحكم في من يمشون باحذيتهم على الارض، ارض المسجد الحرام؟ حكمهم ايه؟ احنا مش احنا قلنا ان يجوز اصلا الصلاة بالنعل وده سنة، فلا بأس، لكن بالنسبة للمسجد الحرام لا ينبغي، خلي بالك، لفضله ومكانته. فالمشي على أرض المسجد الحرام بالحذاء لا ينبغي، وذلك لأنه يفتح بابا للعامة الذين لا يقدرون المسجد، فيأتون بأحذية وهي ملوثة بالمياه، وربما تكون ملوثة بالأقذار، فيدخلون بها المسجد الحرام فيلوثونه بها. والشيء المطلوب شرعا إذا خيف أن يترتب عليه مفسدة فإنه يجب مراعاة هذه المفسدة وأن يترك. يعني وإن كان أصلا يباح لك شرعا أن أنت تصلي بالحذاء وأن أنت تدخل المسجد بالحذاء، ده يباح لك شرعا، لكن أنت لما تعمل ده وأنا أعمل ده وغيرنا يعمل ده وإحنا فاهمين، فممكن واحد من العامة ما هوش فاهم يوم يقول إيه ده بيدخلوا المسجد بالحذاء، فيدخل هو كمان المسجد بالإيه؟ بالحذاء. يجي واحد تاني يقوم يدخل المسجد بالحذاء وعليه اثر ميه، واحد تاني يدخل وعليه اثر طين، واحد تالت يدخل وعليه اثر نجاسه، فان كان هذا الامر مباح لكن احنا هنمتنع عنه من اجل ايه؟ سلامه وصيانه المسجد. وصل الامر؟ فالقاعده المكرره عند اهل العلم انه اذا تعارضت المصالح والمفاسد مع التساوي أو مع ترجيح المفاسد فإن درء المفسدة أولى من جلب المصلحة. وأشرح لك القاعدة دي ببساطة قوي، يعني إيه درء؟ يعني منع وصد. درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. يعني ايه؟ يعني لو انت واقف كده بعيد ورحت انا جايب تفاحة وجايب حجر طوبة ورحت حدفك بالطوبة والحجر مع بعض، تعمل ايه؟ هتمنع الطوبة ولا هتاخد التفاحة؟ هتمنع الطوبة، تمنع الحجر. ليه؟ درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. لان انا لو خدت التفاحة هيجيلي الحجر في دماغي، لا هاكل التفاحة ولا استفدت صحتي، صح؟ انما نعمل ايه؟ لا امنع الحجر ومش مهم التفاحة. ولما تمنع الحجر هتوصل برضو في النهاية للتفاحة. فهمت انا اقصد اقول لك ايه؟ فدرء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. هنا جلب المصلحة ان انا اعرف الناس ان السنة ان انا ادخل المسجد بالنعل، دي مصلحة. بس في مفسدة ان ممكن اكتر من واحد يوم داخل بايه؟ بنعل فيه قذر ونجس، بعد كده المصلين هتتنجس ملابسهم، يبقى مش هينفع ويبقى المسجد اصبح ممتهن. ففي الحالة دي درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. وصلت القاعدة؟ وهذا النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يهدم الكعبة، حب أنه يهد الكعبة وأن يجدد بناءها على قواعد إبراهيم، ولكن لما كان الناس حديث عهد بكفر ترك هذا الأمر المطلوب خوفا من المفسدة، فقال لعائشة رضي الله عنها: لولا أن قومك حديث عهد لهدمت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم، وجعلت لها بابين، بابا يدخل منه الناس وبابا يخرجون منه. وهذا حديث متفق عليه في البخاري ومسلم، وهذا كما جاء في مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه. وأوضح لك المسألة إن الكعبة اللي انتوا شايفينها النهاردة دي مش مبنية على قواعد سيدنا إبراهيم. ليه؟ لأن الكعبة لما هدمت قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قام المشركون فبنوا الكعبة. الحكاية اللي انتوا عارفينها لما جاء صلى الله عليه وسلم بالحجر فوضعه في رداء وقال كل واحد من القبيلة يمسك طرف رداء، ووضع الحجر هو بنفسه صلى الله عليه وسلم، عارفين القصة. بس انا اقصد اقول لك ايه؟ ان المشركين الكعبة تهدت قبل النبي صلى الله عليه وسلم ما يبعث ويكون رسول. فالمشركون أرادوا أن يبنوا الكعبة مرة أخرى من جديد، فلما أرادوا أن يبنوها قالوا: يأتي كل منا بأطيب ماله من حل ويكتنب مال بغي ومال ربا ومال خمر ومال زنا ومال يعني نجيب المال الحلال بس. فلما قريش كلها جمعت المال الحلال ما كملش يبني الكعبة. تخيل. فبنوا الكعبة ما عدا الجزء اللي عند حجر إسماعيل اللي هو الطوب المبني اللي عامل زي القوس دوت، عارفينه؟ ايه حكاية حجر إسماعيل ده؟ المفروض ان الجدار بتاع الكعبة كان يوصل عند مين؟ عند حجر إسماعيل، بس الفلوس ما كفتش فما يدروش يكملوه، فوقفوا لحد هنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما خلاص انتصر بقى الإسلام وممكن للإسلام، قال انا عايز اهد الكعبة وابنيها من اول وجديد بقى على قواعد سيدنا ابراهيم. بس خاف صلى الله عليه وسلم، قال لك انا لو عملت كده الناس هيقولوا يعني مش كفاية محمد لغى حكاية هبل واللات والعزة واساف ونائلة و و و وغير عاداتنا وغير تقاليدنا ولغى الربا ولغى الخمر ولغى الزنا ولغى البغي ولغى ايه ده، كمان حيلغينا بيت اثر ابينا ابراهيم. لا يا عم الدين ده مش عايزينه بقى، ده احنا سكتنا له عمل كل ما بداله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: انا لولا يا عائشة قومك حديث عهد بكفر لسه الاسلام ما تمكنش في قلبهم، انا كنت هديت الكعبة وبنيتها على قواعد سيدنا ابراهيم وفتحت لها بابين، باب يدخل الناس منه وباب يخرج الناس منه. والحديث متفق عليه في البخاري ومسلم، ركز معاي. فالنبي ترك ده مع ان ضاق في الدين، بس تركه. ليه؟ درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. وصلت المعلومة؟ نعم. ولذلك عايز اقول لك حاجة، ان انت لما تطوف حوالين الكعبة ما بين حجر اسماعيل وما بين الكعبة ما بتتحسبش طواف، ما بتتحسبش ايه طواف، لان انت كده تعتبر دخلت فين؟ جوه الكعبة. فربنا سبحانه وتعالى، ودي من رحمة ربنا برضو بين اللي كان نفسه انه هو يبقى جوه الكعبة والكعبة ما بتتفتحش لأي حد، فلما يجي ما بين حجر اسماعيل والكعبة خلاص كده يعتبر كأنه فين؟ جوه الكعبة. معايا؟ فاللي عايز الطواف يحسب له طواف لابد انه يمر من خارج حجر ايه؟ اسماعيل. مفهوم دي؟ طيب اخونا انت عايز تسأل سؤال، ان الكعبة تهدد في العصر الحديث، طب ما اتبنتش ليه على الموضوع ده؟ ما حصلت ايام الحجاج ابن يوسف الثقفي، ايام الحجاج ابن يوسف الثقفي لما كان في خلاف، في خلافة عبد الملك بن مروان، وكان عبد الملك بن مروان على الشام وكان ماسك في الحجاز في مكة، كان ماسك الخلافة عبد الله ابن الزبير ابن العوام رضي الله عنهما، فكان أصبح للمسلمين خليفتين، وكان الأصل أن يبقى خليفة واحد يحكم المسلمين ويضمهم كلهم تحت لوائه وتحت جناحه. فكان عبد الملك بن مروان أراد أن هو ينزع الخلافة من يد مين؟ عبد الله ابن الزبير ابن العوام، فأرسل إليه الحجاج بن يوسف الثقفي فأخذ المنجنيق وضرب بها الكعبة. بس لما ضرب الكعبة إيه اللي حصل أصلا؟ هو كان عبد الله بن الزبير بن العوام بنى الكعبة على نفس الشكل اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم أراد أنه هو يبنيها على قواعد إبراهيم. فالحجاج بن يوسف الثقفي عشان يخرج عبد الله بن الزبير بن العوام من مكة وعشان يخيف أتباعه ويجعلهم كلهم يخضعون لحكم عبد الملك بن مروان، فضرب بالمنجنيق فهد جزء من الكعبة. فلما جه يبنيها قال إيه اللي عمله عبد الله دوت؟ فهدها وبناها تاني على نفس الشكل اللي النبي سابها عليه، ففضلت عليه بنفس الشكل لحد اليوم. مفهوم؟ سؤال عن حكم الصلاة بالنعال، وهل وجود السجاد في المساجد الآن يمنع من الصلاة في النعال؟ احنا اجبنا على السؤال ده لكن نزيده إجابة. الصلاة في النعال مشروعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فين عليه، كما رواه أنس بن مالك رضي الله عنه وأخرجه الإمام البخاري ومسلم، وعن شداد بن أوس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم. فإحنا نصلي كمسلمين في النعال وفي الخف مخالفة لليهود. وهذا حديث صحيح رواه أبو داود وصححه العلامة الألباني في صحيح الجامع. وأما السجاد فلا تمنع من الصلاة في النعال، لكن المهم الذي أغفله كثير من الناس هو تفقد النعال قبل دخول المسجد، ما يبصش على النعل بتاعه هل هو نظيف ولا لا. هو ده الخطأ اللي وقع فيه كثير من الناس، وهذا خلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قال: إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر، فإن رأى في نعليه قذرا أو أذى فليمسحه وليصلي فيهما. وهذا الحديث حديث صحيح رواه أبو داود وأحمد وصححه العلامة الألباني في صحيح الجامع. فلو عمل الناس بهذا الحديث لم يكن على السجاد ضررا إذا صلى الناس عليها في نعالهم، لأن خلاص كده كده النعل نظيف بس السجاد مش هيتأثر بشيء. سؤال آخر: هل مساجد مكة فيها من الأجر كما في المسجد الحرام؟ هل مساجد مكة فيها من الأجر كما في المسجد الحرام؟ احنا عارفين ان المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، الصلاة في المسجد النبوي في المدينة بألف صلاة، والصلاة في المسجد الأقصى 500 صلاة. فقول السائل هل مساجد مكة فيها من الأجر كما في المسجد الحرام؟ الجواب لا، ليست مساجد مكة كالمسجد الحرام في الأجر، بل المضاعفة إنما تكون في المسجد الحرام نفسه، هو نفسه القديم والزيادة. يعني المسجد الحرام القديم على عهد النبي، واحد يقول لك ايه الله، طب ما في دلوقتي التوسعة اللي عملوها ملوك السعودية، لا حتى هذه الزيادة لأنها متصلة بالمسجد الحرام. لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا مسجد الكعبة، اللي هو المسجد الحرام يعني. وهذا الحديث متفق عليه. فخص الحكم بمسجد الكعبة، يعني المسجد الحرام مش مساجد مكة كلها، ومسجد الكعبة واحد. وكما أن التفضيل خاص في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام فهو خاص بالمسجد الحرام أيضا. يعني مش معنى كده أن المسجد برضو أن الواحد لو صلى في أي مسجد تاني من مساجد المدينة يبقى زي المسجد النبوي، ولا لو صلى في أي مسجد من المساجد اللي في فلسطين يبقى زي المسجد الأقصى، لا. ويدل لهذا أيضا قوله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد. يبقى بالعدد 3 محددين، وهم المسجد الحرام ومسجدي هذا يعني المسجد النبوي والمسجد الأقصى كما قال صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث متفق عليه. ومعلوم أننا لو شددنا الرحال إلى مسجد من مساجد مكة غير المسجد الحرام لم يكن هذا مشروعا، بل كان هذا منهي عنه. فما بالك بمن يشدون الرحال إلى مسجد الحسين ومسجد السيدة ومسجد البدوي ومسجد الدسوقي ومسجد معرفش مين ومسجد ده. النبي صلى الله عليه وسلم لما حدد هذه 3 مساجد، لو انت حتى ذهبت لمكة لمسجد غير المسجد الحرام في مكة هذا منهي عنه شرعا، لأن النبي قال لا تشد الرحال. يبقى ما ينفعش ترحل أبدا من بيتك لأي مسجد إلا إلى إيه؟ إلا إلى 3 مساجد. يبقى معنى كده أن الرابع ليهم ما ينفعش. لا، هنا بقى في استثناء. النبي صلى الله عليه وسلم لما بيّن في هذا الحديث بيّن من أجل فضل الصلاة، فأنا ما شدش الرحال من أجل فضل الصلاة المسجد بعينه، لكن في طلب العلم أقدر أشد الرحال إن شاء الله أمضي حقبة. ودليلك عندك في سورة الكهف قصة موسى والخضر لما شد الرحال من أجل أنه يصل لمين؟ للخضر عليه السلام، وعلى موسى السلام، وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم السلام. فما يشد الرحل إليه هو الذي فيه المضاعفة من أجل الأجر معايا. لكن الصلاة في مساجد مكة بل في الحرم كله أفضل من الصلاة في الحل. يعني في الحل يعني خارج الحرم يعني. ودليل ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل الحديبية، والحديبية بعضها في الحل وبعضها في الحرم، الحديبية منطقة كبيرة جزء منها في الحرم وجزء منها فين؟ في الحل خارج الحرم يعني، كان يصلي في الحرم مع أنه نازل في الحل. ليه؟ لأن الصلاة في الحرم أعلى وأعظم وأعلى درجات من الصلاة في الإيه؟ في الحل. وهذا يدل على أن الصلاة في الحرم أفضل، لكن لا يدل على حصول التضعيف الخاص في مسجد الكعبة. مش معنى أن أنت صليت في مساجد في الحرم يبقى تاخد نفس الأجر اللي تصليه في المسجد الحرم نفسه اللي هو مسجد الكعبة. فإن قيل طب كيف تجيب على قول الله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وقد أسري به من مكة من بيت أم هانئ؟ يعني مش من المسجد الحرام اللي هو مسجد الكعبة نفسه، لا ده من بيت أم هانئ، يعني من الحرم نفسه، من مكان يعني نفسه في الحرم يعني. فالجواب أنه ثبت في صحيح البخاري أنه أسري به صلى الله عليه وسلم من الحجر، من الإيه؟ من الحجر، حجر إسماعيل يعني. قال بين أنا نائم في الحجر أتاني آت. هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث متفق عليه، فالحديث طويل يعني. المهم شاهدنا من الحديث النبي صلى الله عليه وسلم بين إيه؟ بينما أنا نائم في الحجر، يعني نائم فين؟ في المسجد الكعبة، يعني نائم عند الكعبة، يعني نائم في الحجر، يعني معناها سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، يعني أسرى به منين؟ من الحجر. مفهومة؟ يعني مش من أي مسجد تاني في الحرم. والحجر في المسجد الحرام، وعلى هذا فيكون الحديث الذي فيه أنه أسري به صلى الله عليه وسلم من بيت أم هانئ إن صحت الرواية فيه يراد ابتداء الإسراء ونهايته من الحجر، كأنه نبه وهو في بيت أم هانئ ثم قام فنام في الحجر فأسري به من الحجر، يعني هو كان نام في بيت أم هانئ ثم استيقظ فقام فنام في الحجر، فقام فنام في الحجر خلاص، ثم أسري به صلى الله عليه وسلم من الحجر إلى المسجد الأقصى. بعدين يا عم سيبنا نعرق في سبيل الله. ابن القيم رحمة الله عليه يقول لك إيه، بس افهم الحبارة دي، يقول لك من لم يخرج منه عرقه في الدنيا في سبيل الله خرج منه عرقه يوم القيامة في أرض المحشر. فهمتها؟ يعني الناس غرقانة في عرقها يوم القيامة ليه؟ عشان ما عرقتش ربنا في الدنيا. فهمتها؟ والجزاء من جنس العمل. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، جزاكم الله خير. سؤال آخر الأول قبل ما انتقل للسؤال الآخر دوت، كان في سؤالين أو ثلاثة كنت وعدتكم بهم، كنت قد وعدتكم بهما أو بالإجابة عليهما في الدرس السابق، تذكرون أو لا تذكرون؟ طيب ما هما؟ أيوة جميل. طب ما أنت متذكر أو طب ما فكرتنيش ليه في الأول؟ طيب ده كويس ان انا تذكرت يعني. الموضوع متصل برضو بالموضوع اللي فات. نعم نعم. طيب صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. السؤال يقول اذا رأى المصلي فرجة امامه وهو في فريضة او نافلة، لا مكان فاضي في الصف اللي قدامه سواء فريضة او في نافلة، هل الأفضل أن يتقدم لسد هذه الفرجة؟ واحد يقول لي استنى استنى بس يا شيخ، واحدة واحدة عليا كده عشان أفهم. طب هو لقى فرجة في الصف اللي قدامه في الفريضة ماشي مفهومة دي، إنما إزاي في النافلة؟ هو يصلي نافلة جماعة إزاي؟ أيوة يا عم صلاة التراويح مش دي نافلة ويصلي جماعة، فممكن يلاقي فرجة فين؟ في الصف اللي أمام. خلاص يبقى اللي السؤال بقى بيقول ايه بقى، اذا انا وجدت فرجة في الصف اللي هو امامي وسواء انا في صلاة فريضة او في صلاة نافلة، هل الافضل ان اتقدم لسد هذه الفرجة؟ واذا لم تكن امامه تماما ما كانتش قدامي بالضبط، فهل يجوز ابعاد من امامه لسد تلك الفرجة ومن ثم يحل محله؟ وهل ينافي هذا الطمأنينة في الصلاة على أساس أن الطمأنينة يعني أنها ما تحركش؟ الجواب باختصار شديد، وأنا أذكر أنا جاوبت على السؤال دوت في الدرس السابق، باختصار شديد إذا وجدت الفرجة أمامي فأتقدم لسدها، إذا وجدت فرجة أمامي مباشرة فأتقدم لسدها، إذا لم تكن الفرجة أمامي مباشرة وهي مثلا أمام من بجواري أنحي بيدي أقدمه للأمام ليسد الفرجة. طب إذا أنا تقدمت بقى للفرجة وسدها، أنا في الصف الرابع وسديت الفرجة في الصف الثالث، فجأة لقيت واحد في الصف الثاني برضو نقض وضوءه فخرج فأصبح في فرجة في الصف الثاني، أتقدم؟ لا أقدم من بجواري. ليه؟ عشان ما انتقلش باستمرار خلاص. لكن لو في الركعة التانية أتقدم، لأن حصل زمان فاصل بين التحرك الأول والتحرك الثاني، وصلت؟ فانتقلت للصف الثالث أو الثاني، بعدين في الركعة اللي بعدها وأدجت فرجة في الصف اللي قبله، ما دام اتعدت بين كل حركة وحركة ركعة، من أجل إن أنا إيه ما كنش تابعت الحركات فتبقى حركات مستمرة، فكأني لست في صلاة، من هذا لا بأس. طيب سؤال، وده بقى الأسئلة اللي أنا كنت وعدت بإجابتها، ما هي المسافة التي ينبغي أن تكون بين القدمين في القيام والسجود؟ بس بعض الناس تبص تلاقيه واقف يصلي تلاقيه مفرشح رجليه، فاتح بالرجليه وبعضيه، تلاقي واحد واقف انتباهي عسكري رجليه الاثنين ايه لازقين في بعض. طب الحل ايه؟ الجواب، المسافة في القيام لا أعرف في هذا سنة، فتكون المسافة بحسب الطبيعة، بحسب طبيعة كل إنسان، لأن كل شيء لم يرد به صفة شرعية فإنه يبقى على ما تقتضيه الطبيعة الإنسانية، فأنت على قدر راحتك، وعلى قدر أن أنت لا تسيء إلى من بجوارك، وعلى قدر انضباطك في الصلاة، فترى ما هو في أفضل إيه لك لخشوعك وسلامتك وصحة صلاتك. وأما المسافة بين القدمين في حال السجود، هنا بقى ورد فيها كلام، فإنه لا مسافة بينهما، فالسنة أن يلصق إحدى القدمين بالأخرى كما جاء ذلك في صحيح ابن خزيمة، وهو في صحيح ابن خزيمة في الصلاة باب ضم العقبين في السجود، والعقبين اللي هم اللي احنا بنسميهم الكعبين، والمقصود بهم اللي هم مؤخرة الايه القدمين. ليه؟ عارف ليه؟ حد يعرف ليه؟ ليه السنة أن تلصق وأنت في السجود العقبين بعضهما ببعض؟ ليه؟ علشان أنت لما تكون لابس جلباب وليس معك ما تستر به عورتك من بنطال مثلا، ها؟ فإن فتحت رجليك نظر من بخلفك فنظر إلى عورتك، معايا ولا مش معايا؟ فالسنة أن أنت تضم الإيه؟ العقبين يعني القدمين على بعض كما جاء في صحيح ابن خزيم، وكما هو ظاهر حديث عائشة رضي الله عنها حين فقدت النبي صلى الله عليه وسلم في يوم السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها نايمة في الليلة بتاعتها، ليلتها النبي ليلة عندها وليلة عند السيدة صفية وليلة عند وهكذا، ففي ليلة السيدة عائشة غيورة جدا رضي الله عنها، كانت تحب النبي جدا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبها جدا برضه، بس مش حبه زي حب ايه السيدة خديجة رضي الله عنها. المقصود السيدة عائشة نايمة بتتقلب، فجأة ما لقتش النبي جنبها، الله، جالها الشيطان بقى، وبعدين يا عائشة جوزك راح فين؟ إلا لدي ليلتك، يا ترى سابك وراح لمين؟ ما هي ست برضو، قامت جري من على الفراش تدور على النبي صلى الله عليه وسلم، بس ما كانش فيه سرج في البيوت، كانش عندهم، ما كانش لسه دخلهم العداد ولا الكهرباء، فاهمني؟ فهي ماشية بتدور عليه في المدخل بتاع البيت، اتكعبلت في رجله، تعثرت في قدم، فهي الدنيا ضلمة، فبتحسس بإيديها كده، إيديها جات على رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، وصوابعه متجهة للقبلة، ملتصقة أقدامه ببعضها البعض، العقبين ببعض يعني، وهو ده الشاهد، أنا بحكي الحديث عشان الحتة دي يعني، ماشي؟ وإيه؟ وقائمة قدمه يعني صلى الله عليه وسلم، فالتمسته فوقعت، قالت يعني فالتمسته فوقعت يدي على قدميه وهو ساجد، فإن وقوع اليد الواحدة على القدمين جميعاً أصابته ليه؟ ركز بقى، بس ده بقى العلماء اللي بيفهموا يقروا الحديث ازاي، مش اي واحد يقرأ الحديث وخلاص، ها؟ بص اسمع الكلام، قالت فالتمسته فوقعت يدي، مش يدي، يدي، يبقى ايد واحدة خلاص كده، على قدميه، يعني رجلين الاثنين، ايد واحدة تمسك رجلين اثنين، يبقوا دول بعيد عن بعض ولا لمسين في بعض؟ بس فهمت احنا طلعناه من الحديث ازاي؟ ها؟ عشان كده عايزك لما تقرا حديث تقرا كده بايه؟ تمخمخ، فاهم انت؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. قالت: فوقعت يدي على قدميه وهو ساجد، فإن وقوع اليد الواحدة على القدمين جميعا يدل على أن بعضها لاصق ببعض، وقد جاء صريحا في صحيح ابن خزيمة كما ذكرناه آنفا. فيكون المشروع في حال السجود أن يضم بعض القدمين إلى بعض. وصل الأمر؟ السؤال الآخر اللي كنت وعدتكم بالإجابة عليه، وهو: بماذا تكون المحازاة في الصف؟ برؤوس الأقدام أم بالأكعب أم بغير ذلك؟ أحاز الصف بقى، أساوي الصف، برؤوس الأقدام، صوابع لمسة صوابع اللي جنبي، ولا كعب رجلي لمس كعب اللي جنبي، ولا عقب رجلي لمس عقب اللي جنبي، ولا كتفي لابس كتف اللي جنبي، ولا إيه بالظبط؟ فالجواب أن تكون المحاذاة بكعوب الأقدام، بالأكعب، تكون المحاذاة بالإيه؟ بالأكعب والمناكب، يعني الكعب والكتف. إيه هو الكعب بقى؟ مش الكعب اللي في بالكم اللي هو بز الرجل، هو ده اسمه الكعب، إنما الكعب اللي في دماغكم ده اسمه العقب اللي هو آخر الرجل، معايا؟ فإن لم يكن بأن كان فيهم أحدب فالعبرة بالأكعب. أحدب يعني إيه؟ يعني رجليه مثلا فيها إيه؟ حدب، عوج، أو شيء يعني خلقة يعني، فيبقى المحاذاة بالكعب اللي هو العظمتين الناتئتين اللي احنا بنسميهم بز الرجل، اللي هما الناتئتين عن جنبتي الإيه؟ مفصل القدم مع الساق، لأنها هي التي يتركب عليها البدن. يبقى اللي بيقعد بقى يساوي بين صوابعك وصوابعه ده أصلا إيه؟ ليس هذا هو الصواب في المسألة. سؤال آخر وعدتكم بالإجابة عليه: ما حكم مصافحة الصغير، وما الحكم إذا كان جميع المأمومين صغار؟ معايا؟ طيب، صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. الجواب: لا بأس بمصافحة الصغير الذي لم يبلغ، سواء كان مع الإمام وحده أو كان مع الصف خلف الإمام، وكذلك لا بأس أن يصف الصغار وحدهم يعني نصفهم صف، إلا أن يخاف منهم العبث واللعب فلا يتركهم وحدهم زي ما ذكرنا من شوية في بداية الدرس. ومصافحة الصغير لا بأس بها في صلاة الفرد وصلاة النفل على القول الراجح. وصل الأمر أم لم يصل؟ وصل الأمر والحمد لله. طيب، صلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم. ما حكم الصلاة على الراحلة في الحضر؟ جميل قوي السؤال ده، تصدق حد فهم السؤال ده يعني ايه؟ ما حكم الصلاة على الراحلة في الحضر؟ على الركوبة، يعني راكب عزكم الله الحمار، الناقة، جمل، بغلة، حصان، عربية، قطر، فهمني؟ ايه حكم الصلاة على الراحلة في الحضر؟ في الحضر مش في السفر، يعني في البلد اللي انت فيها. وما الفرق بين المجنون والمغمى عليه؟ هو كده كده المجنون عقله ذهب والمغمى عليه عقله ذهب، فالسؤال برضو ده سؤال ذكي على فكرة. ما الفرق بين المجنون والمغمى عليه؟ إذا كان الاثنين عقلهم ذهب، طب إيه الفرق بينهم؟ وهل يلزم المغمى عليه قضاء الصلاة؟ احنا عارفين ان المجنون لا يقضي الصلاة لأنه مجنون، لأن الصلاة لا تصح إلا على مين؟ على العاقل، فالمجنون لا يقضي الصلاة. طب المغمى عليه ما هو كده غاب عقله زي مين؟ زي المجنون. طب الصلاة اللي فاتته بقى وهو مغمى عليه يعيدها؟ وإذا قلنا يعيدها، يعيدها بعد قد إيه؟ بعد ما غابت عنه كم صلاة؟ 5 صلوات ولا 10 ولا 15؟ يعني يوم ولا يومين ولا 3؟ تفهم قصدي ايه؟ يعني انهي عدد صلوات؟ الاسئله دي كويسه على فكره، اللي بعتهم يعني واحد بيفهم. فعشان كده انا بحب الناس اللي بتفهم، فهنأجل اجابه السؤال على اللي بيفهم لايه؟ للدرس القادم ان شاء الله يوم الخميس بعد صلاة العصر. قولوا سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.